أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر في غير ما حديث رفع الصوت بالذكر حتى ولو كان صوتا واحدا إلا في مواطن خاصة كالتلبية ونحو ذلك فهذا شيء آخر. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وغيره أنه قال: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وفي لفظ بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. لذلك ما جرى عرف المتأخرين من الذكر جماعيا في بعض المواطن مثلا التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر جماعيا، أولا رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابق، ثانيا الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا مع أنه لم يكن في زمن السلف يوم قال الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل، كانوا يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى إما بتلاوة قرآن أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك القرآن وعلي أنزل وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هكذا كان السلف، أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون، أحدهم عالم يشرح بعض الكلمات أو بعض الآيات والآخرون أيضا يسمعون وهكذا. أما أن يقرأ القرآن بصوت واحد، أما أن يذكر الله عز وجل بصوت واحد، فهذا من أنكر المنكرات التي دخلت على المسلمين المتأخرين. لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت ليس في المسجد، فقد قدمت لكم آنفا قوله: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، لكنه في الصحراء في البرية في العراء أنكر على الصحابة وهم يرفعون أصواتهم بالذكر، ذلك كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ومسلم: كانوا في سفر فكانوا إذا علوا شرفا أي جبلا كبروا الله عز وجل، وإذا هبطوا واديا سبحوا الله عز وجل. قال أبو موسى: فكنا نرفع أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، إلى آخر الحديث. شاهد قال: اشفقوا على أنفسكم، وهم يرفعون أصواتهم في الصحراء لأن الذي تدعونه سميع قريب مجيب إلى آخره. ولذلك فهذا الفهم لحديث الملائكة وحضور مجالس الذكر وأنهم كانوا في هذا المجلس يرفعون أصواتهم هذا فهم بدعي لا يعرفه علماء السلف إطلاقا، ولذلك فلا ينبغي أن يفسر الحديث بهذا التفسير غيره. جزاك الله خير. تدليل على هذا السؤال: ما حكم التلاوة إذا كانوا يتلو مجموعة لكن كل واحد يتلو في جزء معين مثل من القرآن؟ إذا كان واحد بصوت واحد ما في مانع، الآخرون يسمعون، واحد يتلو والآخرون يسمعون ثم يأتي دور الثاني أليس كذلك؟ لا عفوا، قصدي أنا مثال، أنا نتلم مثال في ربع ياسين، آخر يتلو في ربع مريم، آخر يتلو في ربع الأعراف. ما هذا هو الذي نقوله؟ لا، كل واحد يعني في نفس الوقت، كل واحد يتلو يعني مش يتلو واحد ونستمع لي إحنا الآخرين الثلاثة، لا كل واحد يتلو يعني في أذن واحد. أيوة. لا طيب سرا ولا جهرا؟ يعني صوت. إذا كان إذا كان سرا لا بأس، لا بأس. لا أستطيع أن أسمع، لو أني توقفت لا ما يجوز، هذا في تشويش. وسمعت الحديث آنفا، لا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، فإذا كل واحد منا مسك جزء وقرأ سرا لنفسه ما في مانع. هذا من باب قول أحد الأصحاب لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا بذكر الله. فإذا كانت قراءة سرا، أنت تقرأ وصاحبك بجنبك يقرأ ولا يشوش أحدكم على صاحبه، هذا ما في مانع. أما برفع الصوت فلا يجوز. نعم. الصورة اللي تفضلت فيها. نعم. بنفس البحث شيخنا، أحيانا يجتمعون يوم الجمعة حتى يقرأوا سورة الكهف، فيكون 5 أشخاص أو 6 أشخاص، فيبدأوا بالقراءة واحدا تلو الآخر، مثلا واحد يقرأ 10 آيات ثم التالية اللي يليه 10 آيات ثم اللي يليه 10 آيات، فهل هذه الصورة تجوز؟ لا، كل واحد يقرأ سورة من أولها إلى آخرها. نعم. شيخ، الصورة اللي أنت تكلمت أو الأخ نفاها، إذا أمكن الجواب عنها، اللي هو يقرأ بالدور، يعني شخص ثم الآخر ثم الآخر، والكل ينصت. ما في مانع. ما ترى يا مانع. بالنسبة للصورة الأولى شيخنا، أخشى أنا في بعض البلاد مثلا. أي صورة؟ الصورة اللي ذكر الأخ. سرا. ولو كانت سرا. أخشى أنه هذه في بعض البلاد تكون أجزاء صغيرة من تقرأ عن ميت، فحتى يتم ختم القرآن كاملا، يعني كل إنسان يأخذ شيء معين ثم يقرأ مثلا 30 شخص، فيكون القرآن قد قرأ يعني عن روح الميت. أين؟ طبعا هذا لا يجوز. ما أدري إذا كان هذا وارد في سؤالك، انتبهت لهذه الصورة؟ إيه صراحة كنت أريد أن أقول لك يعني بنسألك السؤال، لكن الحمد لله سبقك يعني. يا عكاشة. طيب هذا لا يجوز إن شاء الله. نرجو من حضرتكم إفادتنا ببعض الوسائل والتنبيهات التي تعيننا على طلب العلم، والله لا يضيع أجر المحسنين. لا بد من قراءة كتب العلماء الذين هم على المنهج السلفي، على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهر هؤلاء كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية ومن جرى مجراهم وسلك سبيلهم من الذين جاءوا بعدهم، كمثل الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، والشوكاني في كتابه المنتقى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وعلى ذلك فقس. أخيرا ننصح من أجل التفقه في الدين بقراءة كتابين اثنين، أحدهما أصح من الآخر من حيث قوة الحجة والدليل، وهو الكتاب صديق حسن خان الروضة الندية شرح الدرر الربهية، الروضة الندية شرح الدرر الربهية، لأن هذا الدرر الربهية متن للإمام الشوكاني، اختار الأحكام في هذا المتن من الكتاب والسنة دون تقليد لأي مذهب من المذاهب المتبعة، سواء كانت من أهل السنة أو من الزيدية أو الشيعة أو ما شابه ذلك. والشرح اللي هو الروضة الندية يأتي بدليل كل مسألة ذكرها الشوكاني في مختصره هذا. الكتاب الثاني هو كتاب فقه السنة للسيد سابق، وهذا بالنسبة لعرف الشباب في العصر الحاضر سلس وميسر فهمه أكثر من الكتاب الأول. فقه السنة للسيد سابق هذا مشهور، لكن هو دون الأول في العلم، ولذلك وجدت يوما ما فراغا فوضعت عليه جزءا سميته تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فيستعان بهذا للوصول إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. هذا فيما يتعلق بالفقه. فيما يتعلق بالحديث المتعلق بالأخلاق ما يسمى اليوم بالسلوك، أنصح بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي وطبعة المكتب الإسلامي الطبعة الأولى التي فيها تخريج لأحاديثه وبيان ما صح مما لم يصح. وفيما يتعلق بالترغيب والترهيب فهو كتاب الإمام المنذري، وبخاصة أنني أفرجت منه الصحيح في الجزء الأول المطلوب بعنوان صحيح الترغيب والترهيب، فهذا أيضا ينبغي أن يقتنى لمعرفة ما صح في الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من العقائد والفتاوى نحو ذلك فعليكم بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا سمحت لي فضيلة الشيخ سؤال أخير إن شاء الله، وهو أنا أعوذ بالله من كلمة أنا شاب متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما أذهب إلى مدينتي الخاضعة لمذهب الأباضية يرغمونني على اتباعهم في كل شيء، فما هي الأشياء التي أقلدهم فيها ولا حرج علي، وما هي الأشياء التي لا أقلدهم فيها؟ أولا يا أخي هذا سؤال من الصعب بل مستحيل الإجابة عليها، ذلك ما يدريني ما الذي يرغمونك عليه حتى أقول لا تتابعهم في هذا وتابعهم في هذا، هذا أولا. ثانيا ماذا تعني أنت بكلمة الإرغام؟ والله عز وجل يقول في القرآن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فماذا تعني أنت بالإرغام؟ وعلى ضوء تفسيرك وتمثيلك لتفسيرك ببعض الأمثلة يمكنني أن أقول لك تابعهم في هذا، خالفهم في هذا، جاهدهم في هذا جهادا كبيرا. فضيلة الشيخ ما المسؤول بأعلم من السائل؟ لأن هذا سؤال الإرغام يا كيف؟ مش هذا السؤال مني أنا، هذا سؤال من أخ مسلم يعني حملته معي. إذا ما أستطيع أنا أن أجيب، إذا كنت أنت ابن البلد ولا تدري ماذا يعني بكلمة الإرغام، وثم لا تدري ما هي المسائل التي يرغم عليها، قد أقول مثلا هم يزدلون ولا يعملون بهذه السنة، فأقول إذا كنت لا سمح الله إباضيا أنت أو ذاك السائل وخشيت على نفسك من اتباعك لهذه السنة، خشيت على نفسك منهم فاسدل إذا صليت معهم، لكن حافظ على هذه السنة، إذا صليت في مكان ليس فيه مكان يراقبك فيه من أولئك الإباضيين. شيخنا قلت إذا كنت إباضيا يعني في الأصل تقصد ولا ما فهمت العبارة؟ طبعا يعني أنه نشأة إباضية. أينا. أيوة خلاص لو سمحت يا شيخ. أنت تو تكلمت عليها نقطة أخيرة، هي أنت قلت لو مثال أنك أنت متبع للسنة وتقبض، ولو كان في البلد إحنا صراحة يعني عندنا في البلد لو يشبحوا شخص أو عندما يروا شخص مثال ملتحي طالق لحياتي ويسدل ولا يسدل توبة يعتبروه يعني يسمونهم أهل السنة ويزجون به في السجون، وكذا يعني جيراني يعني مجموعة كبيرة منهم في. أنت الآن ما تتكلم عن الإباضيين؟ إيه لا تتكلم عن الحكام يعني. مزبوط. إيه نعم. فما حكم ذلك؟ هل أني نحاول أمامهم يعني؟ الآن هذا مثال يصلح للمناقشة. الأمس القريب سألني سائل من الجزائر، قال لي أنا موظف من الأوقاف هناك إمام مسجد، لكنهم يطلبون منه أن يحلق لحيته وأن ينزع قميصه، قال فأنا جادلتهم فيما يتعلق باللحية، فقلت له هل سمحوا لك بالمحافظة على اللحية؟ قال ما سمحوا، لكن أنا الآن أقاومهم في هذا، لكن أسألك فيما يتعلق بالقميص. قلت له خالفهم في اللحية وفي القميص. قال ولو وصل الأمر إلى أن أقال من هذه الوظيفة؟ قلت له نعم، لأن اللحية هي فريضة من الفرائض، لا يجوز مسايرة الفساق والفجار في حلقها. الثوب ليس كذلك، بإمكانك أن تنزع هذا الثوب لكن تلبس لباس عربي، مش ضروري أنك تحلق لحيتك وتتبنطل، أو تتبنطل وتحافظ على لحيتك فتظهر كأنك رجل أوروبي. مش ضروري بقى تلبس البنطال أي البنطلون، تلبس أي لباس بلدي هناك في الجزائر. فإذا يمكن المسايرة، هذه قاعدة عامة، يمكن مسايرة المبتدعة أو الحكام الظلام في أمور ليست واجبة على المسلمين، فهي من الأمور السنن ممكن تساور فيها، لأنه لا يؤخذ عند الله إذا ما تركها. أما أن يسايرهم في الأمور الواجبة فلا مسايرة، حتى تقوم الفتنة الكبرى بضغط من هؤلاء الفساق أو الكفار، وحينئذ فالله عز وجل كما قال في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن خذ القاعدة وانقلها لهذا السائل، يمكن المسايرة فيما ليس بواجب، ولا يجوز المسايرة فيما هو واجب. واضح؟ وإياك. إيه بس نحن عم نفكر بهذا، بينتظرك بجوز أنه يحاسبك على الدقيقة السائق هذا. إن شاء الله يفضل. فضيلة الشيخ، هناك مسألة فقهية وهي مسألة التسبيح باليد اليمنى. معلوم أنكم فضيلة الشيخ قد صححتم الحديث الذي يشير إلى ذلك، والبعض يدعي أن الحديث ليس فيه بيمينه في جميع الروايات، إنما هي مدرجة من أحد شيوخ أبي داود وهو محمد بن قدامة، فهل هذا صحيح من الناحية الحديثية؟ لا، هذا جهل بالناحية الحديثية، هذا ليس إدراجا وإنما هو زيادة. ثم لو سلمنا جدلا بالإدراج المزعوم، فالحديث الذي في سنن أبي داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، أليس كذلك؟ نعم. طيب يده، يأتي السؤال هنا، اليمنى أم اليسرى؟ قد تطلق في اللغة على اليدين. مع ما أجبت، ما أجبت، لا علم لي بذلك أنا. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. كان يعقد التسبيح بيمينه. اليمين فضيلة الشيخ، أولا في استفسار الضحك، هل هذا يجوز وهل فيه دليل شرعي على الاستهزاء بالمؤمن؟ تقصد الضحك لا يجوز، لكن قد يكون الضحك من باب مرغم أخاك لا بطل. لا بس هذا ضحك واستهزاء، كأنه أنا أرى استهزاء. أنت بتقول لا، تنفي ماذا من قولي؟ ماذا تنفي من قولي؟ يعني أنت الآن وقعت فيما منه فررت، يعني كلمتك لا تشبه ضحك هؤلاء، لكن هؤلاء ما قصدوا الاستهزاء وأنت ما قصدت الرد على الشيخ المزعوم. أنا ما قصدت الرد، وأنا أقول ماذا؟ أنا معك الآن لكني لست معك لأنك أخطأت. طيب كيف نفسر هذا المعنى؟ ماذا نفسر اليد؟ أي معنى؟ لا بدنا ننهي القضية تلك. طيب الضحك، بدنا ننهي القضية تلك قبل كل شيء، ثم نعود إليك في قولك لا. تنفي ماذا من كلامي؟ لا تنفي شيئا، لكن هذا من لغو الكلام. كثير الناس لما أنا برد عليهم أو غيري يقول لا. إيش لا؟ أنا بقول مثلا الصواب في رواية أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيقول هو لا، إيش لا نفى لا إله إلا الله، هذا خطأ فاعل. لا أقصد أنا ذلك، لا الله يهديك، أنا قلت لك سلفا لا تقصد، لكن هذا اللفظ لا ينبغي، ما أسرع ما نسيت، أنا قلت هؤلاء لا يقصدون بضحكهم الاستهزاء الذي أنت قلت إنهم يقصدون الاستهزاء، كذلك قلت أنت لما قلت بعد كلامي أنا لا ما تقصد الرد علي، لكن لا ينبغي أن تقول لا. على كل حال هذا الكلام لا تفهمه الآن، لكن لا فهمت الكلام، أنا فهمته إن شاء الله، لكن لا أريد أنا أن أضيع النقاش في هذه المسألة، أريد اللب. أحسنت، لكن كلمة الضحك هذا فسرته استهزاء، هذا خطأ من ناحيتين. أولا إنما الأعمال بالنيات، أنت تعرف هذه القاعدة الإسلامية. ثانيا إياك وسوء الظن، أكذب الإيش؟ أكذب الحديث. ثانيا أردت أن أورد لك قصة وقعت بين يدي الرسول عليه السلام، وضحك الناس من سؤال سائل، فما أنكر عليهم سوى بأدبه المعروف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ثياب أهل الجنة أتنسج نسجا أم ماذا؟ فضحك الحاضرون، فقال عليه السلام مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ قال له يا فلان ثياب أهل الجنة تخرج من ثمار الجنة، يعني جاهزة مفصلة مكوية في أحسن صورة. الخلاصة والشاهد أن الإنسان قد يضحك ولا في باله أن يضحك، إنما هو عفو الخاطر، فما ينبغي نحن نفسرها رأسا أنه هذا إيش استهزاء. ليس معنى كلامي هذا أنه من أدب المجلس الضحك، لا ليس معنى هذا، ليس من أدب المجلس، نعم أيوة ليس من أدب، لكن لا نريد أن نسيء الظن بإخواننا إذا ما ضحكوا من سؤال ما، هذا هو المقصود. أعود لأقول فيما يتعلق بحديث ابن عمرو العاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، وفي رواية أبي داود بيمينه. هذه الرواية أولا كما قلنا ابتداء ليست مدرجة، والذي يسميها مدرجة إنما هو مبتدئ أقل ما يقال في هذا العلم. ثانيا حكمنا على هذه الزيادة بالإعدام، مفهوم هذا الكلام؟ كأنها لم تذكر في أي كتاب، علما بأن هذه الزيادة صححها الحافظ بن حجر العسقلاني. نفترض الآن أنها لا وجود لها، نريد أن نفسر الحديث كان يعقد التسبيح بيده. التسبيح بلا شك من الأمور المقدسة المحترمة، وأنا أقول لكثير من الناس الذين لا أجد مجالا أن أخوض معهم في بحث علمي أراه يعقد بيديه، خاصة إخواننا النجديين هذه عادي بسبحوا باليدين كلتيهما، فأقول له يا أخي السنة أن تعقد التسبيح بيمينك، وإن يدا، هنا الشاهد، وإن يدا تمتخط بها بل تستنجي بها، فذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده أقدس من أن تسبح بها. هنا يأتي الآن الدليل الشرعي أن الرسول عليه السلام كان يحب التيامن في كل شيء، في تطهره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله. قوله وفي شأنه كله هذا تعميم كما يقول العلماء بعد تخصيص. واضح هذا الكلام؟ تعميم بعد تخصيص. وهذا التعميم كان بلفظ شأنه. كلمة الشأن في اللغة ماذا يعني؟ كل شيء؟ لا، وإنما يعني الشيء الذي له قدر وله قيمة. واضح هذا الكلام؟ الآن ذكر الله وتسبيحه وتحميده داخل في هذا ولا مش داخل؟ أسألك أنا، أسألك أنت، أريد منك الإجابة يا شيخ. الله يهديك. أنا أسألك كلمة معترضة، أشرح لك كلمة الشأن في اللغة العربية، فأسألك الشأن ليس معنى كل شيء، وإنما كل شيء له شأن له. الشأن ليس معنى كل شيء، وإنما كل شيء له شأن له قيمة. تفهم هذا الكلام؟ طيب، فسألتك بناء على هذا الذي تفهمه، تسبيح الله وذكره وتكبيره يدخل في هذا أم لا يدخل؟ لا أدري أنا. ماذا نفعل لك؟ إذن قلد على، غمض عيونك وامشي، يدخل. طيب شيخ، في مسألة بسيطة. مسألة، هناك شيخ نسمع ونقرأ عن الشيخ الحرري الحبشي والغماري، ما رأيك في هذين الشخصين من الناحية الحديثية؟ هل عندهم علم بالحديث أم لا؟ الغماري أعلم من الحبشي، وكل منهما من أهل الأهواء والبدعة، فلا يثق بعلمهما. الغماري أعلم بالحديث من الحبشي. الحبشي ليس عنده تحقيق ولا عنده بحث في المتون وفي الأسانيد إلى آخره، وإنما هو يحفظ كثيرا من المتون. أما الغماري ففي عنده بحوث كثيرة وكثيرة جدا، يصيب في بعضها ويخطئ في بعضها، لكنه لم يستفد شيئا من علم الحديث. شأنه في ذلك شأن كوثري، فإنه كان أعلم من هؤلاء كلهم في الحديث، لكن تعصبه للمذهب الحنفي أضله عن الاستفادة من حديث النبوي. طيب، في آخر سؤال شيخ، أخبرنا بعض الأخوة في مصر أن أبا إسحاق الحويني يقول أن معه إجازة منكم، فهل هذا صحيح؟ وكذلك يقول بعض الأخوة أن أبا إسحاق يدعي بأنه خليفتكم في هذا العلم، أقصد علم الحديث، مع أننا نسمع نحن في اليمن أن الرجل الذي بعدكم في علم الحديث هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فما تعليقكم على هذا؟ الدعوة كثيرة وكثيرة جدا، وأنا لا أعتقد أن أحد الرجلين صح عنه ما تنسبه إليهما. أما أنا فلا أقول شيئا من هذا في أحد ما دمت حيا، لأنني أرجو أن يكون الخلفاء من بعدي أكثر من واحد أو اثنين. والله بقي السؤال البسيط يتعلق بهذا الأمر، هذا ينقض كلامك الأخير. لا، لأنه الآن خطر في بالي هذا السؤال، لأني نسيته ثم ذكرته. هذا السؤال هو أننا نعلم أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى يعني أقل من أن يسقطوا في مسألة يعني انتشرت، لا سيما مسألة فناء النار، فهل صحيح هذه الدعوة صحت في كتبهم أم تراجع عنها أم كيف؟ أريد جواب في هذا الأمر. القول بفناء النار زلة من زلات ابن تيمية، وأظنك إذا كنت مقدرا لعلم ابن تيمية بل لشخصه وعلمه وصلاحه أنك سوف لا تكفر به إذا ما قلنا لك بأنه ليس بنبي معصوم، أليس كذلك؟ حسنا، فقوله بفناء النار قد قال ذلك، وهذه زلة لا ينبغي أن يتابع بل ولا أن يقلد فيها. وظني أنه رجع عنها، ظني انتبه، وإنما جاءني هذا الظن من كلام لتلميذي ابن قيم الجوزية، لأني أظن من متابعتي لأقوال الشيخ وآرائه وأحكامه ومتابعتي لهذه الأشياء من تلميذه أيضا، أن التلميذ أتبع كما يقال لشيخه من ظله، مفهوم إلى هنا؟ فقلما نجد ابن قيم يخالف ابن تيمية، وحق له ذلك، لأنه ابن تيمية رجل يعني جمع من العلم والصواب ما لا يحيط به كثير من كبار العلماء. فلما رأيت ابن قيم الجوزية ذكر في كتابه الوابل الطيب في الكلم الطيب أو شرح الكلم الطيب، وهذا مشكوك فيه، يقول النار ناران، فنار تفنى ونار تبقى. النار التي تفنى هي نار الفساق من المؤمنين المسلمين، والنار التي لا تفنى هي نار الكفار. فإذا ممكن أن يكون هذا الذي صرح به ابن قيم هو رأي ابن تيمية الذي انتهى إليه، لكن ما وقفنا على رأي ابن تيمية هذا الأخير من كلامه أو من قلمه، إنما وجدناه بقلم تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله. وهذا له يعني أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الحديث السابق الذي تحدثنا عنه بمناسبة مخالفة الحديث الشاذ، من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، ابن تيمية في فتاواه مجموعة الفتاوى له كلام جيد بمناسبة هذا الحديث من جهة، ولو كلام غير جيد من جهة أخرى. الكلام الجيد هو بيقول أنه لم يكن من عادة السلف الصالح ولا من عادة خلفاء الراشدين أن يقوم بعضهم للقادم قيام إكرام وتعظيم، لم يكن هذا من عادتهم، ولذلك فهو يقول ينبغي على الخلف أن يقتدي بالسلف في كل شيء، ومن ذلك هذه المسألة. ثم يستثني، وهذا من فقهه وحكمته، يقول لكن إذا كان المسلم يعيش في جو اعتاد الناس هذا القيام، وفهمتم أي قيام أعني بهذا الكلام، رجل دخل، فشيخ مثلا لو دخل علينا الآن شيخ كبير لا شك أن بعضكم سيقوم له إكراما وتعظيما، وهذا موجود في أكثر البلاد الإسلامية. فيقول ابن تيمية السنة عدم القيام، لكن إذا كان المسلم في جو اعتاد مثل هذا القيام وإذا لم يقم يخشى أو يخشى أن يقع في نفس الحاضرين أو الداخل شيء من البغض والحقد ضد هذا الجالس الذي لم يقم. هنا يرى ابن تيمية القيام، وهذا داخل في باب دفع المفسد الكبرى بالصغرى، قاعدة هذه فقهية عظيمة. الخطأ وين؟ يقول وليس هذا القيام هو المقصود بقوله عليه السلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، قال لأن المقصود بهذا الحديث هو القيام للقائد، القيام للقائد يعني الملك جالس والوزراء والحاشي كلهم قيام، على طريقة ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري لما أصيب عليه السلام في عضده ولم يستطع صلاة الظهر قائما فصلى قاعدا، فصلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن أجلسوا فجلسوا. بعد الصلاة قال لهم: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم، الملك قاعد وهم قائمون. قال ابن تيمية: حديث من أحب أو من سره أن يقوم أن يتماثل الناس له قياما إلى آخر الحديث، قال المقصود به أن يقوموا وهو جالس، هذا خطأ. والدليل على الخطأ إذا تذكرتم معي القصة التي ذكرتها آنفا، دخل معاوية على رجلين عبد الله بن عامر وعبد الله بن زبير، قام الأول ولم يقم الآخر فنهى القائم. معاوية ما كان جالسا قاعدا، على العكس تماما، هو دخل وهن كانوا قاعدين، فقام أحدهما فأنكر عليه بهذا الحديث. فوجدت ابن قيم الجوزي يقول هذا كلام نفسه، يرد يعني ما قاله ابن تيمية نفسه. فأنا أظن الحالة هذه أن ابن تيمية كتب هذه كتابه في الفتاوى، لأن هذه الفتاوى ليست تأليفه، جمعها الجامع وقد أحسن بذلك من مختلف المخطوطات والرسائل وإلى آخره. فممكن أن يكون هذا الجواب من ابن تيمية أو هذا البيان من ابن تيمية كان في أول نشأته العلمية يعني، لكن تلميذه ابن القيم صاحبه إلى آخر رمق من حياته، بيّن أن هذا المعنى خطأ، وليس هو ابن تيمية وحده اللي وقع في هذا، سبقه إلى ذلك مثلا غير من الشراح للحديث والذين يتكلمون على غريب الحديث، منهم ابن الأثير مثلا في النهاية فسر وهو قاعد، هذا خلاف الحديث، فحملوا حديث معاوية على حديث جابر بينما لكل منهما محله يختلفان تماما. فيمكن إذن كما هو المثال في هذا الحديث أن ابن تيمية فسر هذا التفسير خطأ، تلميذ ابن قيم فسر التفسير الصواب، أنا في غلبة ظني أنه أخذه من شيخه، متى؟ بعد أن فسر الشيخ الحديث بخلاف التفسير الصواب. كذلك في مسألة فناء النار، فابن القيم يفصل ويبين أن النار التي تفنى هي نار للمسلمين الفساق، أما نار الكفار خالدين فيها أبدا كما جاء في كثير من الآيات الكريمة. هذا أظن آخر سؤال لك عشان تستريح الآن. السؤال الأخير إيش؟ فناء النار. يعني في هناك رسالة يعني لدكتور يمني في جامعة أم القرى، جمع أيضا يعني ما يثبت أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بفناء النار تصريحا في كتبه، فلم يجد، إنما ما نقله هو الناقلون وردوا عليه. كيف؟ وفي يعني ما شاف بحث ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ولا هذه الأرواح، هذه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما في نقل هو شيخ، ما في نقل شيخ، ما في نقل عن المتنية، النص اللي في حد الأرواح شيخنا ما في تصريح إنه هذا قول المتنية، في ذكر أقوال الفريقين ثم قال وفصل القول في هذا المقام كذا. أنتم شيخنا أشرتوا في رفع الأستار في المقدمة، أي بس في رسالة مخطوطة، أي وهي الرسالة المخطوطة هذه فقط التي يعني تذكر أنها لابن تيمية، صحة نسبتها إليه، ها؟ صحة نسبتها إليه، ما في تدل على صحة نسبة المخطوطة، وخاصة أنها مجتزئة. بعدين ثم أن المعني ابن عبد الهادي يذكر أن يذكر لأنه قاعدة في نقض القول بفناء النار. في هذا المعنى من عبد الهادي يذكر في المؤلفات. أنا ذكرت هذا في نفسي أنا ذكرت هذا، لكن هل وجد قولا يناقض ما نشب إليه في تلك الرسالة المخطوطة؟ ذكر هو أقوال يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية منكرا على القائلين بالفناء، وهو أتى بها احتجاجا على القائلين بالفناء. إيه وين ذكر هذا؟ ذكر في يعني ذكر في نفس الرسالة الصغيرة. رسالة جيدة شيخ قوية يعني. مين ابن تيمية؟ لا أنا أقصد ابن تيمية وين ذكر؟ ولا أعيد الكلمات التي قالها الأخ هذا. يحتج هذا الأخ يعني أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بفناء النار، لأن ابن تيمية يرد على القائلين يعني يقول فلان يقول بفناء النار مخالفا لإجماع المسلمين، على سنة الشيخ الإسلام ابن تيمية هو قوله عدم الفناء، لأن هذا أنكر عليه بإجماع المسلمين بعدم الفناء. فالتصريح هنا من شيخ الإسلام ابن تيمية أو ما يفهم من قوله بهذا الاحتجاج أنه لا يقول بالفناء، والذين ينسبون إليه القول بالفناء لا يثبتون شيئا صريحا إليه إنما إياه. تذكر بالنسبة لابن تيمية فقط شيخنا يعني نقول الشيء المشكور، أما يعني ينصص أن ابن تيمية قال كذا قال كذا، الشيء اللي ذكرتموه في المقدمة عن رسالة مخطوطة فقط لا غير. يعني هو الصنعاني ينسب إلى ابن تيمية لكن لا يذكر المصدر. لا ما يذكر فيما كل ساعة. طيب نحن بهمنا نعرف المصدر الكلام المناقض للفناء. هو ذكر الأخذ يعني لا ما حفظت يعني مصدر مطبوع ولا نذكر في الفتاوى موجود أجمع المسلمون على دوام سبعة أشياء فذكر منها الجنة والنار واحتجنا على العلاء لأنه يقبل الفناء وقال هذا يخالف إجماع المسلمين. طيب نحن في المقدمة ما تعرضنا لهيك شيء؟ عرضت شيخنا وجبت أنت نقول طيبة، لذلك كان قول شيخنا في المقدمة أنه يعني كان هناك عدم وضوح لما استقر عليه مذهب ابن تيمية أو شيء من هذا، وأنه لعل له قولين في المسألة. أنت قرأت الرسالة شيء تبعنا؟ لا ما قرأتها، لكن قرأت الرسالة المختصرة هذه. طيب قرأ نشوف. هو ذكر أن قرأ رسالتكم، هو رجل بحث في مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية كلها ولم يجد كما يقول، وكذلك إنما وجد القول هو ما ذكره ابن القيم في التدليل، وكما يقول انتهى إلى الحيرة. هو يذكر هذا الرجل يعني كما هو الكلام الواضح من كلام ما ذكره ابن القيم وين؟ ويذكر على أنه وسائل ما ذكره ابن القيم أين؟ في الحادي وفي السواعق وفي غيره. بينت يا شيخ أنت في مقدمة تبع الإستار بينت أن هذا القول هو مقولة ابن القيم وقد تلقاه عن شيخ ابن تيمية في المقدمة. أنا بعيد عاد على كل حال، فاللي في المقدمة يكفي للتبصير في هذه القضية. طيب ايش في شيخنا نقطة هنا لو بدي بعد إذنكم أستاذي حول مسألة التسبيح باليمين. في سنن أبي داود شيخنا عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا شيخنا ألا يرد على من أجاب؟ بلا شك ما قلنا في تطهره وفي شأنه كله. لا لفظ أذى هنا هذا أوضح. نعم سمعت هذا النص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسولنا. الشيخ عبد الرحيم الطيحان حفظه الله أنه ذكر عالما نقد عالما ووصفه بالضلالة حيث قال لا أيها الشيخ الضال. وهذا العالم مع العلم أنه في الجزائر أثر المكاتب بكتبه، يعني هل يعني يمكن قراءة كتبه والاستعانة بها وتبصر بها أم ردها؟ مش واضح لي يا أخي سؤالك، لقتك شوي علي غريبة. الشيخ من هو؟ عبد الرحيم الطحان. عبد الحميد سرحان. عبد الرحيم الطحان. نعم. هذا اللي كان في السعودية. نعم. والآن في الإمارات. طيب شوف السؤال. نعم. يقول شيخنا عبد الرحيم الطحان في بعض أشرطته وصف شيخا بالضلال فقال إنه الشيخ الضال، وهذا الشيخ كما يقول الأخ قد أثر المكتبة الإسلامية في الجزائر. يعني ما هو وجهه؟ هل نقرأ كتبه أم لا أو بهذا المعنى؟ هكذا سؤالك. نعم. طيب لماذا وصفه بالضلال؟ لعدة أسباب وأخطاء قام بها هذا الشيخ. كيف؟ أخطاء عديدة ارتكبها. معليش أعطينا خطأ من أخطائه التي يدعيها الطحان فيه. مثلا أجاز مصافحة النساء، سماع الغنى إلى غير ذلك. طيب، الإثراء الذي نسبته إليه، ما هو أشهر مثلا رسائله أو بحوثه التي بها أثر المكتبة؟ ما هي؟ لم أفهم سؤال فيه. يعني أنت بتقول أن هذا الشيخ الموصوف بالضلال من قبل الطحان أثر المكتبة الإسلامية بكتبه ببحوثه برسائله. هل تعلم شيئا من هذه الكتب؟ شيئا موجودة بكثرة هناك وفي متناول الجميع. صح؟ من هو يقصد الغزالي؟ يقصد محمد الغزالي. والله ماذا تحير الشيخ؟ كله تقصد الغزالي؟ لأنه لم يذكر اسمه حتى هو يقصد الغزالي. طب لم يذكر اسمه، فكيف عرفت أنت أنه أثر المكتبة الإسلامية؟ لأنه يعني كل أثر يعني مطابقة لما يعني يقصد الغزالي فيما فهمتم أنتما؟ خلاص والغزالي حق له هذا الوصف إن كان يقصد الغزالي العصر الحاضر فهو هو كذلك. يعني شيخ أصلاً لو الأخ هذا تتمم له هذه الزخرفة يا الله بسم الله. يعني شيخ لا يمكن قراءة كتبه كتب الغزالي؟ نعم يمكن ولا يمكن. بالنسبة إليك لا يمكن، بالنسبة لغيرك يمكن، لأن الذي ينبغي أن يقرأ كتب الغزالي ينبغي أن يكون عالما بالكتاب والسنة حتى ما ينحرف مع الغزالي المنحرف. فهمت الجواب إن شاء الله؟ لأنه الغزالي أعطي فصاحة وبلاغة وبيان وقلم سيال إلى آخره يأخذ بقلوب الشباب وبألبابهم، ولذلك فهم يضلون بضلاله. وإذا ما كانوا على فقه صحيح بالإسلام فما يستطيعون أن ينحرفوا عن انحرافه. واضح الجواب؟ نعم. إيش فيه؟ الشيخ الأخ هذا ما ندري عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام. سجل عندك. نعم. في سؤال، أنا طالب ليبي هنا في الشريعة، في أحضر لنا بعض الشباب بالأمس مجموعة من كتب، يعني نفس السؤال الأخ الأول، مجموعة من كتب الثقاف، من كتاب يزعم فيه أنكم تناقضتم في الحديث الشريف. فسؤال ألف وباء، هل هذه أوهام وقعت فعلا؟ مع أني تتبعت 5 أو 6 مواطن وجدت النقول صحيحة، لكن هل يعني تحليلها صحيح؟ والثاني، هل الثقاف يعني يمكن نقول يعني كثير من الطلاب عندنا يدرس عنده الفقه، هل نقول لهم يعني أنه ليس بمحدث لكنه فقيه، أو أنه يعني يأخذ منه شيء أو هناك شيء لا يأخذ منه؟ لا فقيه، حال الرجل يعني. لا فقيه ولا محدث. نعم. إنما هو دجال. نعم. هو يعني شاب، هو يقول أنه تلقى علم عن كثير من أهل الحديث. نعم يقوله. نعم. وهذه آفتنا نحن أننا نصدق كل من يقول. نعم. هذا رجل مدفوع من جماعة الله أعلم بهم، لأنه في كل يوم يصدر رسالة. وين هذا الوقت؟ وين هذا الجهد؟ وكيف حصل من شاب في مقتبل العمر؟ لابد أن هناك أناس يمدونه في غيه. المال يعني ولا بالجهد؟ بالمال وبالجهد وبالوقت وبالأشخاص وأشياء، يعني لابد أن يكون مندودا بها. يا شيخ، هو كان في الحقيقة أنه يأخذ يكتبون له بعض الطلبة عند الشيخ شعيب ويكتب عليه اسمه ويشرها باسمه، لأنه أدرى واحد فيهم هو الثقافة. هذا سمعنا أنا من كتب في مسألة تحرير الأصبع. هذا الذي يتتبع رسائله يعلم هذه النتيجة التي قدمتها إليك، وهذا شاهد يشهد بما قلت لك آنفا. المهم يا أخي، أنت قلت آنفا كلمة أنه راجعت بعض المراجع وجدتها ايش؟ النقول يعني لا يحرفها، لكن هل هو تحليل لها تحليل صحيح؟ لا، وهو يحرفها ايضا، ولكن دعك عن التحليل، لانه تحليله في تحريف كثير وكثير جدا، لكن نفس النقول هو يحرف بها. وأعرف الناس بهذا الإنسان هو أحد إخواننا الذين ردوا عليه، وهو الآن كما تراه أمامك، فلعله هو الآن يستحضر بعض النقول التي حرفها وأنت تقول بأنه هو نقوله صحيحة. الجزء الثاني الذي وزع في الجزء الجامعة. الثاني نحن ما اطلعنا عليه. هل رأيت الجزء الأول؟ رأيته مع بعض الطلاب. ما قرأته يعني؟ لا ما قرأته، لكن راجعت الجزء الثاني في الرجال. ماذا وجدت في الجزء الثاني مثلا من النقول التي ظننت أنها ليس فيها تحريف؟ مثلا تستحضر؟ أذكر مثلا توثيق عطية العوفي في مكان، أو السكوت عنه وتوثيق الرجال السنة كلهم، أو وتضعيفه في مكان آخر. مين هو؟ عطية العوفي. مين اللي بيوثقه؟ أنتم. كذب. وين وجدت هذا صحيحا؟ والله لا أذكر، لأني الله يهديك. لكن الكتاب موجود يعني يباع في الأسواق. يا شيخ الله يهديك، الكتاب موجود عارفين نحن. نعم. لكن قولك الآن أنه نحن وجدنا كلامه صحيحا. نعم. أنه أنا أوثق عطية في مكان، لا تنص على توثيقه، تقول مثل رجال السنة ثقات وفيهم عطية، هذا المقصد؟ لا مو صحيح. شيخنا سبحان الله، يعني مثل هؤلاء أو مثل ذاك الرجل يخدع. أنا أقول قد يكون هذا الكلام الأخ لما راجع وجد عطية العوفي، لكن قد يكون متابع له في نفس السند فلم يلتفت إلى قضية المتابعة أو كذا. فقضية التحليل حقيقة مهمة جدا، لأن الرجل يتفنن في التحريف والخبث حقيقة، ولو نظرت بدقة في كل نقل من نقوله لتجدن فيه إما بترا وإما كذا. مثلا المسألة التي ذكرها أخونا، وهي مسألة دفع شبهة التشبيه، أحد إخواننا شيخنا من الشباب الناشئ ما شاء الله تعقب هذا الخساف في دفع شبهة التشبيه، فقط النقول التي بترها وحرفها ودلسها بلغت 35 موضعا، هذه من الكبار. وقابل عندي نسخة مخطوطة من دفع شبه التشبيه، قابلها على الأصل، وجد تحريفات شيخنا، يحذف لا فيجعل النفي إثباتا، يحذف كذا يزيد كذا، أشياء عجيبة جدا. فمثل هذا حتى بعض مشايخنا الذين شيخنا لا يتكلمون عادة، ولعلكم تعرفونهم، عادة لا يتكلمون، قال هذا الرجل يبدو أنه لا دين عنده، ويبدو أنه يهودي مندس بين المسلمين ليفرق صفه. والرجل هذا الشيخ العالم أحد مشايخنا معروف بإمساك لسانه يعني شديدا جدا، وتورعه الذي نحن أحيانا نقول هذا تورع وسوسة في بعض أحيان شيخنا، لكن حقيقة قال هذه الكلمة لم يسعه إلا أن يقول هذا، وكتبها بيده. نعم، هذا رجل لا يؤبه له. كانت طبعة الباز الأشهب الطبعة مطبوعة في الكويت، من وجدت مثلا نقول صحيحة يعني، خصوصا في مواطن القواعد اللي يضعها ابن الجوزي مثلا في الصفات، وإن كانت غلط لكن يعني كلامك هذا قد يكون صحيح في بعض الأمثلة، ولكن في أمثلة كثيرة يعني أنا منتبه أن قضية أنه هو يعني لما أراجع رجعت يعني نسيت يعني، فكيف رجعتها أمس وكانت فيه شغلت زينا بالكتاب وأنا جلست أراجع. يا أخي أنا أريد أن أسألك سؤالا. نعم. شو النتيجة التي أنت حصلت بها من قراءتك للجزء الثاني من ضلالات السخاف هذا؟ ما هي النتيجة التي حصلت؟ أني شككت فيكم. نعم. الشك بصراحة، الشك أنا ما تقرأ الشك فيك يا الشك الشك يعني، وهذا يعني هذا يخوف يعني ضعيف وشبه خطاف. نعم. الشك هذا، أولا هل يجوز للمسلم أن يقرأ أي كتاب؟ أنا أعطيت الجواب سابقا للشباب. نعم لذا أتيت في أنا. شخص هذا. نعم لذا أتيت أنا، لا أسمع مثلا من أذن واحدة، غلط أن أسمع من لسان واحد. أنا أتيت يعني يعني حتى قرأت رسالة أخونا. هذه حيدة عما قلته. نعم. نعم. بقول له اصبر، هذه حيدة يا أخي عما قلته. هذا واجبك أن تسمع من الفريقين. نعم. لكنك والآن أنا أقف حصة، فيما بعد أعود لأقول لك أنك أنت ما أجبتني عن سؤالي، لكن الآن أقول أنت ما قمت بالواجب، قلت لتسمع من الفريقين، أنت هناك قرأت بعينك، والآن نحن نسألك ما هو المثال؟ قلت والله ما أذكر. إذن كيف تريد أن تسمع من الفريقين؟ كان من الواجب عليك إما أن تحضر الكتاب أو تحضر مثالا واحدا على الأقل حتى ندرسه من ناحيتين. أولا افترضنا أنه كما قلت، بل أعدل كلامي من قلت إلى أن أقول كما ظننت، لأن ظنك ليس علما. نفترض أن الأمر كما ظننت، يعني نقله تمام صواب. طيب شو الحصيلة؟ هذا السؤال الثاني، شو الحصيلة؟ شكيت في الألباني يعني لأنه أخطأ في مسألة؟ لا، هو يعني لما وجدت هذا ظننت أنه يعني حكمت، وهذا غلط طبعا، أن بقية الكتاب كله صواب، وبذلك هو حتى يورد في آخره أن مثلا عدد الأخطاء عدد التناقضات في الرجال في التصحيح 7000، والجزء الثالث يصدر في الغريب العاجل. فيعني سامعك الله حتى مرة أخرى يا أخي، الله يهديك. أنا لم أفهم ما تريد الجواب. أي ما فهمت ما أريد؟ لماذا تتكلم فيما لا أريد؟ أنا فهم هذا الجواب، ما فهمت. أنت بتقول ما فهمت. سبحان الله. لا الآن عرفت أنك مدام لم يرضيك يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا بالنسبة للجزء الثاني وقعت عليه وقرأت منه بعض الشيء، أعطاني أخي أبو الحسن تبع عدن، فقرأت منه يضع أحيانا دوائر بأرقام على أساس يحصيها في الأخير ويخرج الكم الهائل من الأعداد على لا شيء، يكتب كلمة بسيطة لا تهمك أنت ولا تهمه هو فيكتب عليها رقم، هذه واحدة ملحوظة. الشيء الثاني أنك تقول مثلا توثيق ابن حبان معروف، وثق مجاهيل، وهذا معروف لدى أقل طلبة العلم علما أن توثيق ابن حبان معروف، وقال في العلماء من قبلك أنه يوثق مجاهيل، فدندن على هذه وأخذ يشغب فيها، فهذا من باب حيل في التشبيه في الشبه. الشيء الثاني في مسألة ابن بطين، ابن بطين نعم. طيب شو سويت فيه؟ تقول أنه أفضل من أبي سلمة، محدث كان يعني في عصره أو كذا في مرتبة العلمية، فأنت قلت أن هذا أوثق من هذا، فأخذ يدندن على هذا أيضا، وهذا ليس له فيه شيء أصلا. فمن هذا القبيل. المهم بارك الله فيك، أنا سؤالي لك، أنت ما قمت بالواجب، أنت قرأت الكتاب وتأثرت، وكما صرحت وهذا أرجو أن يكون من محاسنك أنه صار عندك شك. طيب أليس كان من الواجب عليك بصفتك مسلم، أخ لنا مسلم، إما أن تحقق الشك وإما أن تزيل الشك، أليس هذا هو الواجب؟ بلى. أنت ما فعلته. نعم. لماذا؟ لا يجوز هذا. هذه واحدة. نعم. الثانية، ما هو حصيلة أنه أنا فعلا أخطأت؟ ومن يقول من المسلمين بعد رسول الله أنه لا يخطئ؟ لا أحد. هل هناك أحد؟ لا، كل طيب. يخطئ يصيب. هل يعني المعيار في تقدير طلاب العلم أو العلماء هو أن نتتبع أخطاءهم وبرأي شخصي؟ لنقول هو الثقاف، هذا هل هذا هو المعيار لمعرفة أن هذا رجل عالم ولا جاهل؟ أن نتتبع أثراته ونغض النظر عن حسناته كلها، هل هذا هو سبيل المؤمنين؟ المسألة تريد توازن طبعا. أجب بارك الله فيك. نعم. وكفاك حيدة، خليك معي. نعم. هل هو سبيل المؤمنين أن نتتبع أثرات أي عالم في الدنيا؟ لو بدأنا من أبو بكر لآخر واحد اليوم، هل أحد ينجو من خطأ؟ لا أحد ينجو من خطأ. إذن هل المعيار لمعرفة قدر الإنسان سواء في علمه سواء في صلاحه أن نتتبع أخطاءه وخطيئاته ونغض النظر عن صوابه وحسناته؟ هل هذا هو السبيل؟ الجواب تفصيل. لا، جواب مختصر بعدين التفصيل. في جواب مختصر؟ نعم أحيانا ولا هي أحيانا. هي في سؤال مختصر، هي في جواب. يعني هلا إذا قلت أنت نعم أو قلت لا، ماذا تخسر إذا فصلت نعم أو لا فيما بعد؟ ما يفرقش يعني. ماذا تخسر؟ الله يهديك، لا تعيد، قل لا أخسر شيئا. لا أخسر شيئا. الله أكبر، هذه مشكلة. لا أخي، نصف العلم حسن السؤال، نصف العلم. صدقت. نعم. طيب الآن أنا بدي أسألك سؤال مختصر، تعمل لي أنت محاضرة بالجواب؟ لا، الجواب في تفصيل، أنا أقصد بس حسب فهمي، قد يكون جوابي غلط. يا شيخ الله يهديك. نعم. لا تستعجل علي. نعم. أنا إذا قلت لك هذه اللمبة شعلة ولا لا، بدك تعملي محاضرة كيف انشعلت؟ لا بتقلي شعلة، بتقلي لا مطفية. الأسئلة مو في أسئلة صريحة واضحة، في أسئلة يعني لا يمكن تجيب فيها بنعم ولا من أول مرة يعني. سبحان الله. أفي الله شك؟ من يشك في الله؟ اللي في الله شك؟ من يشك في الله؟ قول قول ايه، قول ما شئت. هاي تعجب يا شيخ، من يشك في الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. هذا سؤال بدهي يا شيخ الله يهديك. من يشك في الله، هذا جواب سؤال، هل احد يشك في الله؟ انا الان بسألك، هل احد يشك في الله؟ اجب نشوف، لا تحيد. هل أحد يشك في الله؟ أنا يبدو أني أزعلتك يا شيخ، فأنا أسكت بصراحة. والله أزعجتني يعني. لا بشيء، أعطي بالك. لا أزعجتني بحيداتك، محيدتك. لا أنا فهمت يا شيخ. حيداتك. نعم. الآن أسألك سؤال. أنا فهمت. اسمع يا شيخ الله يهديك. لا إله إلا الله. سألتك في الله شك، ما أجبت. الآن أسألك، أطور السؤال حسب كيفك، هل أحد يشك في الله؟ هل تجيب عن أحد السؤالين؟ ما لكم لا تنطقون؟ لأنه سؤال محير، ما هيك؟ جاوبتك يا شيخ. كيف؟ جاوبتك من يشك في الله؟ وأنا متعجب بعدها. أنا عم أسألك، هل أحد يشك في الله؟ جواب بدهي، جواب بدهي هذا. نعم؟ هذا جواب بدهي. اسمعوا يا جماعة، هل أحد يشك في الله؟ يا شيخ تعلم، الله يهديك. أنت جئت هنا، فهمت شيخ، أنت جئت هنا لتتعلم طبعاً، وجئت وليس لتعلم. نعم. ونحن نتعلم. نعم. أتبالك، لكن أنا أتكلم عنك، جئت هنا لتتعلم. نعم. فلماذا لا تتعلم؟ لأن الشيخ شعرت ناقش فيا وتريد أن تقول يعني حتى أنا مقتنع أني أنت تعلم ماذا أريد؟ لا، ظاهر. أنا إيش الظاهر؟ الظاهر أنك أنت غضبت وتريد أن تقول أنك أنت أخطأت. أنا فاهم أني أخطأت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردت أن أقول لك أخطأت بحق أم باطل، أنا أمشي معك. أنت تظن في أنه أنا أريد أن أقول لك أخطأت. هل لو أريد أن أقول لك أخطأت بحق أم باطل؟ لا، بحق إن شاء الله. طيب لماذا لا تمشي معي؟ الله يهديك. لا إله إلا الله. هل أحد يشك في الله؟ أنت شيخ ليش ماسك في هذا السؤال؟ أنا من الجواب صراحة، أنا لا أريد الجواب، أنا لا أريد الجواب. طيب طيب، أنا لا أعلم، لكني لا أشك في الله. اسمع، الله يهديك. لكني لا أشك في الله. الله يهديك. لو قال مجيب من الحاضرين، وهو أنا، جواب سؤال هل أحد يشك في الله، أنا أقول ممكن قول نعم، ممكن قول لا، أنت تقول مثلي؟ نعم. ولا تأخذ أحد الجوابين؟ فهمت شاعد، والله ما فهمت. الله يهديك. فهمت. أنت ما لك عايش معنا، أنت عايش بعقليتك الخاصة. الآن لو قلت أنا جواب لسؤال هل أحد يشك في الله، أنا قلت لا، وهذا قال نعم. أينا المصيب؟ أحدكم. شوف عماها، أينا المصيب، هذا ولا أنا؟ الذي لا يشك بالله. طبعا هذا جواب. أنا مش فاهم لماذا تسأل، يعني الذي لا يشك بالله طبعا هو المصيب. لكن يا شيخ الذي يشك، نحن ما بنحكي عن الذي يشك، نتكلم عن الذي يجيب عن سؤال عن سؤال. لا جواب عندي صراحة، أنا أعتذر صراحة. أنا أنصحك لا تقرأ كتب السقاف هذا، لا تقرأها، لأنه كتاب السقاف يحتاج إلى شيئين، أولا إلى علم ولا علم، وثانيا إلى محاكمة ولا محاكمة. لذلك خليك على ما أنت عليه من المعلومات. أما أن تقرأ كتب الضلال ولا تحسن أن تميز الحق من الباطل، ولا تحسن أن تميز الحق من الباطل، هذا هو المثال الذي يضرب به المثل. أفي الله شك؟ الجواب لا. أنت تخشى أن تقول الجواب لا. ثم طورنا السؤال، هل هناك أحد يشك في الله؟ ما تجيب أيضا. قدمت لك مثلين، أنا أقول لا أحد يشك في الله، لا أحد يشك في الله، مش أتحدث عن نفسي، لا أحد من المخلوقات يشك في الله. هذا بيقول نعم هناك من يشك في الله، أيضا لا تميز هل قول هذا صواب ولا قولي أنا. فإذا كان ما عندك القدرة في مناقشة هذين المثالين الواضحين كالشمس في ربيع النهار، أنا فاهم ما تريد، فاهم ما تريد، فاهم ما تريد. الله أكبر. لكن يعني السؤال عن سؤال يختلف، يعني هناك أسئلة يجاب عنها بنعم ولا، هناك أسئلة لا يجاب عنها بنعم ولا. الله يهدي، لا أستطيع أن أقيس نعم. الله يهدي، الله يهدي على كل مسألة. وإذا كنت فاهم ما أريد وأنت عما أنا أريد تحيد، هل أنت تنصفني؟ أنت تزعم أنك تفهم ما أريد ثم تحيد عن الجواب عن ما أريد، هل أنت تنصفني؟ أنا أعتقد أني أنصفك طبعا، أعتقد الباطل أعوذ بالله. نسأل الله يهدينا. يلا يا جماعة انصرفوا راشدين. أهلا، إن شئت أن تجلس هنا جلسة عربية اجلس. لا لا هنا، اقترب اقترب اقترب ولا تبتعد. أليس هذا أولى؟ تقارب الأبدان يحقق تقارب القلوب في الأبدان. كيف حالك؟ الشيخ بلغ السلام. الشيخ مبلغ عليك وعليه السلام طول بركاته. كيف حاله؟ في نعمة نحمد الله. كنا سمعنا أنه كان منحرف الصحة، لعله أبل وشفي بخير وتزوج ما شاء الله. أخرى جديدة من شهرين ثبت، يعني أخرى أخرى أخرى، يعني على الأولى. على الأولى كويس والحمد لله مرتاح. بارك الله له فيهما. الحمد لله. وأبلغوا سلامي إن شاء الله وتهنئتي إن شاء الله على خير. حفظك الله. اللهم بارك له وما بينه وبين أهله. آمين. جزائريين يبلغوا السلام عليك وعليه السلام، ويسألوا عن كيف أخبار الجزائر. أخبار الجزائر نسأل الله أن يحسن أخبار الجزائر وأخبار العالم الإسلامي كله. آمين، لأنها ليست أخبار طيبة مبشرة. نريد يا شيخ أن تزورنا إلى اليمن. الشيخ يريده ومشايخ العلم والحمد لله بارك إلا الدعوة السائدة. نسأل الله أن يلهمنا الخير. الجو مهيأ لأي مسلم ينزل. أنا أعرف ما في مشاكل. بارك الله فيكم جميعا. لكن جئتمونا ونحن على حافة القبر. فيك الخير، نسأل الله العلي القدير أن يحفظك. الله يسلمك. يا شيخ ما تقول الذي احنا في اليمن نقول يا ساتر يا ساتر. لا هذا ليس له أصل. جزاك الله خير. لكن أنت أحفظ أسئلتك بعد أن ننتهي من إخواننا هؤلاء. لنا أخوان، لنا أخ في السيارة. أريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والليلة الحمد لله الذي شفناه. أهلا وسهلا. بندستك الله دينك وأمانتك. آمين. وخواتم أعمالك. جزاك الله. وسلم على الإخوان الجميع. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه.